هذا الخلق الاعتراف بالفضل، أن تعترف بالفضل لأصحاب الفضل وألا تتنكر لجميلهم، من الأخلاق الرفيعة النادرة. ما معنى الاعتراف بالفضل؟ الاعتراف بالفضل هو الإقرار، الإقرار بفضل ذوي الفضل والقدر، ويكون الإقرار اعترافاً باللسان، إقراراً باللسان، ويكون اعترافاً بالقلب والجنان هو القلب، وتصديقاً بالأركان على مر الدهور والأزمان. أن يعترف المرء بالجميل بلسانه، وأن يقر لصاحب الجميل بالفضل بقلبه، وأن تنصاع له أركانه، وأن يظل وفياً له. والأسر الأصيلة الشريفة ربت أولادهم أن يكونوا أسرى للمعروف، فترى المرء أسيراً للمعروف الذي قدم إليه. ما أهمية ذلك؟ ما أهمية أن أعترف بالفضل لصاحب الفضل؟ وهل الفضل لأحد إلا لله؟ الله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل الأول، وهو القائل جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله سبحانه وتعالى سمي بالشكور، الله تعالى هو الشكور، أن يشكر لعباده الفعل القليل النافع، فسمي عز وجل بالشكور، صيغة مبالغة على وزن فعول، لتكرار فعل الشكر من الله، وهو من يستحق أن يشكر، إلا أنه جل في علاه يشكر عباده على أعمالهم القليلة النافعة، فسمي جل وعلا ووصف بالشكور. فهذا هو صاحب الفضل الأول. لكن الفضل أيضا والشكر أيضا ينبغي أن يكون للناس، لأصحاب الفضل. ما السبب؟ لماذا يكون الفضل لهم؟ لعدة أسباب. أولا، لأن النفس البشرية طبعت على حب الشكر والثناء، هذه طبيعة في النفس البشرية، وهذا أمر ليس مستنكرا، أن النفس البشرية تحب أن يثنى عليها وأن تشكر إذا قدمت معروفا. والسبب الأهم أن الشكر وأن الاعتراف بالفضل يكون دافعاً لعمل الخيرات في الدنيا، وهو الغاية التي خلق الإنسان من أجلها بعد عبادة الله والإيمان به. غاية وجودنا أن نعبد الله وأن نؤمن به وأن نعمل الصالحات. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً، لا يريد العودة إلا ليعمل صالحاً، لأن العمل الصالح هو النور والبرهان الذي جعله الله تعالى سبباً من أسباب دخول الجنة. نحن ندخل الجنة برحمة الله وبعفوه، لكن السبب الذي يؤهلنا لنيل رحمة الله هو العمل الصالح. فعندما أشكر على العمل الصالح يكون هذا مدعاة لي لأستمر في العمل الصالح. والعكس صحيح، أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. فلما يقابل الإحسان بالإساءة، والله تعالى هو القائل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لما تنعكس الآية ويكون الإحسان بالإساءة، الإنسان يقول: لا، أنا حرمت، يكفي ما نالني. عندما أطلب منك قرضا حسنا وألتزم بسداده في موعده، وأشكر لك أنك ساعدتني وأقرضتني، يكون هذا دافعا لك لتستمر في إقراض الناس. لكن عندما أحتال عليك وعندما أنكث في وعودي، لن تفعل هذا مرة ثانية. عندما أطلب منك أن تضمنني في شيء وأخل أنا بواجب هذا الضمان، لن تضمن أحدا بعدي، فكنت أنا بأفعالي وبنكراني للجميل سببا في منع الخير. لذلك عد العلماء نكران الجميل من أقبح الذنوب. لماذا؟ لأنه يعطل الغاية التي خلق الإنسان من أجلها بعد الإيمان بالله، أن يمشي بالأرض، أن يسعى في الأرض بالمعروف، كل ما فعلت معروفا تتنكر لي كلمة شكرا لا تقولها، بل إن يدك تمتد لتؤذيني وأنا صاحب المعروف وأنا من قدمته إليك. هذا يدفعني ويدفع كل إنسان إلى عدم العمل المعروف. وماذا علي أنا أولى عندما يرى حالات النصب والاحتيال؟ لن أضمن أحدا بعد اليوم، لن أقرض أحدا بعد اليوم، لن أساعد أحدا في عملي، لأني بعدما ساعدته كان أول ما فكر يفكر في إزاحتي من مكاني. هذه الصفات الذميمة، نكران الجميل، يؤدي إلى وقف العمل الصالح في الأرض. ولذلك الأعرابي، انظروا إلى الأعرابي الشريف الأصيل، يحكى أن أعرابيا كان يسير في الصحراء بفرسه، كان يسير في الصحراء يركب في الصحراء فرسه، فوجد رجلا حافيا ينتعل رمال الصحراء الحارة الساخنة، فنزل من على فرسه وطلب أن يركب، فلما ركب الرجل الفرس أطلق له الريح وسرق الفرس، فناداه الأعرابي قال يا هذا خذ الفرس إني وهبته لك، ولا تفشي أنك احتلت علي حتى لا تقتل المروءة عند العرب. انظروا إلى النبل وإلى المروءة. يا هذا، هذا الفرس الذي سرقته مني أنا أهبه لك، أرجوك لا تفشي ما فعلته معي، لأنك ستقتل بفعلتك هذه ستقتل المروءة، لأن لو انتشر هذا الفعل، عندما انتشر مثلا أن الإنسان وهو بسيارته إذا استوقفه أحد يقف له، فحدثت بعض المكائد فنتج عنها أنه لا أحد يقف لأحد، فقال له لا تفشي هذا لئلا تقتل المروءة عند العرب. انظر إلى نكران الجميل يؤدي إلى وقف ومنع العمل الخيري أينما كان. ولذلك كان الاعتراف بالجميل من أهم السنن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يشكر الله من لم يشكر الناس، وفي الحديث برواية أخرى من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فجعل الله عز وجل شكر الناس مقدما على شكره، وجعله من تمام شكر الله أن تشكر من أجرى الله عز وجل النعمة على يديه، هذا من تمام شكر الله. وفي رواية أن رجلا قال ولما أشكر فلانا إن النعمة من الله، قال تشكره لأن الله أجرى النعمة على يديه، فيستحق إذن أن يشكر. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، المكافأة، ومن هنا شرعت الهدية، والهدية العينية مقبولة إن قبلها. من صنع إليكم معروفا، وكلمة معروفا كما تعودت مع حضراتكم جاءت منكرة لتفيد العموم والشمول، أي معروف، أي فضل، لو أنك توقفت في الطريق وأفسحت للآخر تنتظر منه أن يرفع يده لك شاكرا، إن لم يفعل تركت في نفسك أثرا، إن فضلت غيرك عليك في مقام أو طريق تنتظر منه أن يشكرك، إن قطع عليك الطريق تنتظر منه فقط أن يعتذر بيده ملوحا. هذه الأمور البسيطة التي نستخف بها تترك أثرا إما إيجابيا وإما سلبيا في النفس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا، أنا لا أجد ما أكافئه به، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. ومن قال لمن صنع له معروفا جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، يكفي جزاك الله خيرا، أي أعطاك الله عز وجل خيرا وافرا كبيرا. إذن الله سبحانه وتعالى عندما يقول ولا تنسوا الفضل بينكم يذكرنا بأهمية الاعتراف بالفضل والجميل. ومن الاعتراف بالفضل والجميل ألا يتجاوز أحدنا ما سمح له به، وألا يتجاوز في حق الآخر بعلمه أو بدون علمه، هذا أيضا من باب الاعتراف بالفضل والجميل. مهما كنا أحبة لا ينبغي أن أتجاوز أبدا حقوقي ولا حدودي في حقك إلا بإذنك وإلا بمشورتك، لا تدفعني ثقتك في أن أتجاوز الحدود التي وضعت لي في علاقتي بك. هذا أيضا من تمام الاعتراف بالقدر ومن تمام الجميل ومن تمام مكارم الأخلاق. فالله سبحانه وتعالى قال ولا تنسوا الفضل بينكم، الفضل بين الرجل وزوجته، بين الزوجة وزوجها، بين الأب وأبنائه، بين الابن ووالده، بين الوالد وأبنائه، بين الناس وجيرانهم، بين كل هؤلاء. ولا تنسوا الفضل بينكم، خلق اليوم الاعتراف بالجميل وعدم نكرانه، الاعتراف بالفضل وعدم نكران الجميل. نكران الجميل ليست صفة من صفات الشرفاء الأصلاء، فلا ينبغي أبدا أن يتحلى أحد بها، أن يتنكر للجميل وألا يتنكر للمعروف. صاحب الفضل الأول هو الله، ومن تمام الشكر أن تدين له بالشكر لسانا وقلبا وأعضاء وأركانا. الاعتراف بالفضل هو الثناء باللسان، والاعتراف والعرفان بالقلب والجنان، والانصياع بالأركان على مر الدهور والأزمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا، عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد ما هو كائن إلى يوم الدين. ولذلك ونحن نتحدث عن الاعتراف بالفضل وعدم نكران الجميل، كانت العقوبة كبيرة. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى منع الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال العلماء بنكرانه للجميل وعدم اعترافه يكون من أسباب منع الماعون، منع المساعدة ومنع توجه الناس للخير وإقبال الناس على الخير من هول ما يرونه. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة. انظروا أولا إلى إقراره واعترافه بالفضل للسيدة خديجة رضي الله عنها. ففي الحديث أن السيدة عائشة كانت تغار من السيدة خديجة كطبع النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم تقول السيدة عائشة ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت إلا ويذكر خديجة، وما ذبح مرة ذبيحة إلا وقال أرسلوا إلى أصدقاء خديجة، ويوما طرقت بابه هالة بنت خويلد فقال اللهم هالة بنت خويلد، فقالت له السيدة عائشة ألا تزال تذكر السيدة عجوزا من عجائز قريش حمراء الشدقين وقد أبدلك الله خيرا منها؟ فلما قالت ذلك لم يستنكف النبي صلى الله عليه وسلم أن يعترف بالفضل زوجته، قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقني الله ولدها وحرمني ولد غيرها. فقالت السيدة عائشة لا أذكرها أبدا. فكان إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل. وفي رواية أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تزوره، فكانت تزورهم أيام السيدة خديجة، فقال لها النبي كيف أنتم وكيف حالكم وكيف أنتم بعدنا؟ فقالت له بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقالت السيدة عائشة ألا تزال تذكرها؟ فقالت لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حسن العهد من الإيمان، إن حسن العهد من الإيمان أن يظل المرء على حسن عهده مع صاحب الفضل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم آية في الاعتراف بالفضل لزوجته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعترف بالفضل لصحابته رضوان الله تعالى عليهم الذين لولاهم بعد توفيق الله ما وصل الإسلام إلينا. الصحابة الذين يسبون ليل نهار، يسبون ليل نهار من عدم الأتقياء أو من غير الأتقياء ومن غير العلماء. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مهما انتبه له، فيه إقرار بالفضل. تعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقر بالفضل لأصحابه: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي مرتين، فإن أحدكم لو أنفق ملء مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصفه. لو أنكم أنفقتم مثل جبل أحد ذهبا، يا ريت مثلا جبل أحد فضة ولا مال، ذهب اللي يزن لا وزن له لقدره الكبير، حجم عشرات الكيلومترات. لو كل واحد منا أنفق، انظر إلى التشبيه، مثل جبل أحد ذهبا، الجرام الذهب داخل على 700، لو أن كل واحد أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد. ثم ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم أن المد كثير، فقال: ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه أو نصف مد بعد إنفاق كل جبل أحد. طبعا تشبيه غرضه الاستحالة، استحالة أن نصل إلى ما وصل إليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه وكانوا بجواره وكانوا سببا في إيصال الإسلام إلينا وبلوغ رسالة الإسلام إلى العالم. كذلك أيضا لم يقتصر شكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعترافه بالفضل على الصحابة وحدهم بشكل عام، بل خص الأنصار منهم. في غزوة حنين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم فقسمها في بعض الناس لتأليف قلوبهم، فبلغ هذا الأنصار، فذهب إليه سعد بن معاذ رضي الله عنه وشكى إليه أن الأنصار يشتكون من أنهم لم ينالوا شيئا من الغنائم رغم ما قدموا وبذلوا، فقال له: اجمع الأنصار ولا تجمع معهم أحدا غيرهم. انظر الأسلوب التربوي في الخصوصية، أراد أن يخصهم، أراد أن يكون حديثه لهم منفردين لما فيه من التكريم والإشادة. فلما جمع سعد بن معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم الأنصار قال: أفيكم أحد من غير الأنصار؟ قالوا: لا. قال: أفيكم أحد من غير الأنصار؟ قالوا: نعم، هو ابن أخت لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن أخت القوم منهم، الخال والد، إن ابن أخت القوم منهم. ثم قال لهم: بلغني أنكم تقولون كذا وكذا وكذا. فقالوا: الله ورسوله أمن، أي أن المن والفضل لله عز وجل. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تقولون أنك جئتنا فأويناك، وكذبوك فصدقناك، ولو قلتم ذلك لصدقتم ولصدقتم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بالفضل للأنصار، يقول لهم: لو أنكم قلتم أنكم آويتموني فأنتم صادقون، لو أنكم قلتم أنني كنت مكذبا وأنتم صدقتموني لكنتم صادقون، لكنتم صادقين، ألا تقرون بهذا؟ قالوا: الله ورسوله أمن وأفضل. فقال: أما يرضيكم أني أوزع على الناس متاع الدنيا وتعودون بي إلى دياركم؟ يكفي أني أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعود إلى دياركم؟ أي عطاء بعد هذا العطاء؟ أي تكريم بعد هذا التكريم؟ لو أن العرب سلكت واديا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت من الأنصار، ولو أن الناس سلكوا شعبا لسلكت شعب الأنصار. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يشيد بمكانة الأنصار في قلبه وقال لهم: أنا خصصتهم بأموال الدنيا لكني خصصتكم أنتم بي، ألا أكفيكم؟ فبكى الأنصار وبكى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على تكريم الله عز وجل لهم برسول الله صلى الله عليه وسلم رغم اعترافه به واعترافه بفضله. وقال لهم في الحديث إن الأنصار قد أدوا ما عليهم فبقي ما لهم. الأنصار فعلوا ما عليهم، بقي أن نرد إليهم شيئا من فضلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال استوصوا بمحسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. يوصينا بالأنصار لماذا؟ لأنهم كانوا أصحاب فضل على النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الأمر لا يقتصر عند ذلك على الصحابة الأنصار، بل اعترف النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل لأبي بكر الصديق، فقال صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا من يد إلا وكفيناه. كفيناه كفأناه على الهمز والتسهيل. ما لأحد عندنا من يد إلا وكفيناه، أي أخذ حقه. ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. اعترف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عاجز عن مكافأة أبي بكر الصديق، وأن الفضل الذي قدمه أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم لن يكافئه به إلا الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع مكافأته. وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، اتركوا لي صاحبي. وضجر النبي صلى الله عليه وسلم من عدم قبول سيدنا عمر بن الخطاب لاعتذار سيدنا أبي بكر يوما، رغم أن سيدنا عمر جاء ليبدي قبوله للأسف وحزنه من أنه رد أبا بكر الصديق. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه وقال أن أبا بكر الصديق أعطاه ماله، صدقني حين كذبتموني وأعطاني ماله حين حرمتموني. ولذلك صح في الحديث لو أن إيمان الأمة، كل الأمة وضع في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة إيمان أبي بكر الصديق. فكان اعتراف بالفضل. أين نحن الآن من هذه الصفة؟ أين نحن الآن من الإشادة بالمعروف؟ كلمة شكرا أحيانا نقصر في قولها، أحيانا نبخل بالحديث عنها، لا نعلم أولادنا أن يقدموا وأن يقولوا الشكر لمن قدم إليهم عونا أو مساعدة في أي شيء، في أي كلمة، شكرا جزيلا على ما قدمت لي، جزاك الله عز وجل خيرا. ولو كان كافرا، كافر أشكر كافرا؟ نعم، عليك أن تشكر الكافر إذا أسدى إليك معروفا، إذا تعلمت على يديه. آلاف من المسلمين تعلموا على أيدي علماء من الغرب، منهم يهود ومن غير اليهود، ومنهم من لا دين له وهم يدينون لهم بالشكر على ما علموهم وقدموا إليهم. وأحد العلماء حدثني طبيب من كبار أطباء الأسنان في الأسكندرية، كان عميد كلية طب الأسنان السابق، وكان أستاذه في الدكتوراه يهوديا، فقال له أنا أعلمك وأحبك، هل لو كان عندك طالب يهودي ستعلمه؟ أرجوك أن ترد الجميل في كل طالب يأتي إليك. انظروا إلى أخلاق العلماء. طبعا من أجل أيضا التفرقة، يهودي غير صهيوني، هؤلاء أهل حرب لا يعلمون ولا نتعامل معهم، لكن لو كان يهوديا من أهل الذمة وجب علينا أن نعلمه وأن نحسن إليه. إذا هذه أخلاق العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم شكر للكافر صنعا، كيف هذا؟ وما الدليل؟ أدلة كثيرة، منها عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ورده أهل الطائف وقذفوه بالحجارة وأغروا به سفهاءهم وصبيانهم، كانت قريش قد أبلغت النبي ألا يعود إلى مكة، لن يسمحوا له بدخول إلى مكة ثانية. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيره المطعم بن عدي، وكان كافرا، وكانت من أخلاق العرب أن يجيروا من استجار بهم. فقبل إجارته فقال له أبو جهل أمتابع أنت أم مدير؟ قال أنا مدير، مدير لمحمد صلى الله عليه وسلم ولمن معه. فقبلوا أن يجيره. فلما كان النبي في غزوة بدر ومع أسرى قريش، قال النبي صلى الله عليه وسلم رادا للوفاء شاكرا للفضل، لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء الندنى لا سلمتهم له أو لقبلت شفاعته فيهم. أراد النبي أن يقر بالفضل لكافر لأنه فعل هذا. أبو البختري ابن هشام كان رجلا كافرا يقاتل، ففي غزوة أظن أحد أو بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إذا وجدتموه لا تقتلوه. لماذا؟ لأن أبا البختري كان يكف القوم عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فلما قابلوه في المعركة قالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا ألا نقتلك، فقاتلهم وأصر على القتال فقتلوه. قتلوه لكن هو من اضطرهم إلى هذا. الشاهد وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ كان إقرارا بالفضل واعترافا بالجميل. كان إقرارا بالفضل واعترافا بالجميل. كانت هذه إخوة الكرام نماذج صغيرة، وتتسع هذا الموضوع يتسع لخطب ولخطب. والشاهد فيه واخترته بعناية لأنه خلق غاب عن كثير منا إلى من رحم الله، أن نقول شكرا، أن نرفع أيدينا لمن قدم معروفا، أن نعلم أولادنا وبناتنا أن يشكروا من قدم لهم جميلا أو معروفا. هذه أخلاق الأنبياء، هذه أخلاق المؤمنين. والمؤمن شكور بطبعه، المؤمن شكور لا يتنكر بالمعروف، لا يتنكر بالمعروف إلا الخسيس من الناس، لا يتنكر للمعروف إلا من فقد معالم التربية وأساس التربية في الصغر. فلا ينبغي أبدا أن تغيب عنا هذه الصفة الجليلة الكريمة من مكارم الأخلاق. وقبل أن أختم خطبتي أشكر لكل من شارك وتبرع لفرش المسجد، وقد وصلنا الجمعة الماضية 7,000 جنيه، 7,000 جنيه من إجمالي 30,000 جنيه لفرش المسجد في الطابق الأرضي. فجزى الله عز وجل كل من ساهم وكل من تبرع وكل من حض على المعروف أو بلغ فاعل خير أن مسجد كذا يحتاج إلى فرش ويحتاج إلى تجهيز. جزاكم الله تعالى خيرا، وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمين وعسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم أعنا على الاعتراف بالفضل لأهل الفضل. اللهم أعنا على الاعتراف بالفضل لأهل الفضل ورد الجميل لأهل الجميل بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم اشف المرضى جميعا، واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم هون عليهم وعلى مرافقيهم، اللهم هون عليهم وعلى مرافقيهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا أزواجنا وأصلحنا لهن يا أرحم الراحمين، وبارك في أولادنا وبناتنا. اللهم اجعل أولادنا وبناتنا قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل معروفنا نورا وبرهانا لهم يا أرحم الراحمين في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم خلصها بفضلك ورحمتك من الشرك والرياء والعجب بالنفس والذات. اللهم خلص أعمالنا من الشرك والرياء والعجب بالنفس والذات بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن الكريم وحفظه آناء الليل وأطراف النهار. اجعلنا بفضلك ورحمتك من العاملين به المطبقين لأحكامه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره. اللهم كن للمسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان يستضعفون فيه يا أرحم الراحمين. اللهم كن للمسلمين في إقليم الإيغور في الصين. اللهم كن لهم يا أرحم الراحمين، تولى ضعفهم وأعنهم على من ظلمهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الحرام، وهيئ لنا حج بيتك الحرام ويسره لنا، وهيئ لنا زيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم إن علمت فينا إخلاصا في أي موقف من المواقف فتقبله منا، وافتح لنا أبواب الرزق يا أرحم الراحمين وأبواب الدعوة إليك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله